وذلك لأنه إن كان له أربع شهداء فإنه يقام عليها حد الزنا بثبوته بالشهداء الأربع. أما إن لم يكن للزوج شهداء فعند ذلك تكون المسألة لها حكم مخصوص وهو حكم الملاعنة، وهذا الذي نزل به القرآن بعد حادثة عويمر هذا وحادثة هلال ابن أمية، وهاتان الحادثتان هما اللتين حدثتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الملاعنة أما الحادثة الأولى فكما روى سهل ابن سعد قال أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، عويمر العجلاني هذا كان سيد بني عجلان، فقال لعاصم يعني كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ وكأن عويمر كان يرى من امرأته ما يريبه ولذا فكان يسأل هذا السؤال كثيرا. ولذلك سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخون الرجل أهل بيته، أما إن رأى عليها مما يريبه ما يجعله لا يقدر على أن يبقيها فليطلقها، لكن أن يرتاب وأن يعني يتخونها بلا دليل أو بلا بينة فإن ذلك لا يجوز. أما إذا كانت المرأة يظهر عليها من العلامات والأمارات والأحوال ما يدل على يعني سوء خلق أو فحش سلوك أو نحو ذلك فخير له أن يطلقها أفضل من أن يظل يتخونها. نعم. فجاء عويمر فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ هو عويمر يعرف أنه في الأحكام الشرعية القتل قصاص، الذي يقتل يقتل في الشرع، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ هذا الرجل يرى رجلا يزني مع امرأته فإذا قتله تقتلونه؟ نعم. سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني اسأل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا المطلوب منه أن يسأل وهو عاصم بن عدي، قال فقال يا رسول الله، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. تقدير الكلام فقال يا رسول الله كذا وكذا، سؤال عويمر، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يتخون الرجل أهله، ثم إن هذه المسائل لم تحدث في المجتمع ولم ينزل فيها حكم شرعي وليس فيها شيء في الكتاب، فلماذا تستعجلون؟ لماذا تبحثون عن أشياء ليست فيها أحكام وكذا ونحو ذلك، فضلا عن أنكم في عافية منها؟ هل حدث بالفعل؟ وكأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره، هل حدث بالفعل أم هذا مجرد تخمين وافتراض وظن؟ والزمان زمان تشريع. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، وهذا الكره جاء من بابين، الباب الأول ما ذكرناه، الباب الثاني أنه ليس عنده صلى الله عليه وسلم في المسألة حكم وشرع، ولذا كان يكره صلى الله عليه وسلم السؤال الذي ليس فيه حكم ولا فيه شرع، فلعله ينزل الشرع بما يكون فيه الشدة عليهم ونحو ذلك. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فسأله عويمر، سأله عويمر، يعني سأل عويمر عدي بن عاصم بن عدي، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سبحان الله. وابتلي عويمر بعدها بأيام، ابتلي بعدها بأيام قليلة جدا. نعم. قال والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. هنا في كلام محذوف تقديره أن عويمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ما أجاب به عاصم بن عدي، فرجع عويمر فوجد الأمر قد حدث، فرجع عويمر فوجد الأمر قد حدث في أهله، يعني وجد ما يريبه وما يجعله يرتاب فيها ريبا شديدا. ولذا فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أخرى لا يتحمل الأمر، لا يتحمل الأمر، لا أنا يا رسول الله اجعل لي في ذلك أمرا، اجعل لي في ذلك أمرا. فهو يشك في أن المرأة إن لم يكن عنده من القرائن ما جعله كأنه يوقن ذلك أن الحمل الذي في بطنها ليس منه هو. ولذلك جاء بعدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. والقرآن هو هذه الآيات التي بوب البخاري، قال باب قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وذلك أنه في الآيات التي قبلها والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهذه الأحكام تتعلق بالقذف عموما، القذف عموما. فمن قذف امرأة زوجة كانت أو غير زوجة فعليه أن يأتي بأربعة شهداء على هذا القذف وهذه التهمة، والمقصود به أن يقذفها بما يقدح في عرضها، ليس مجرد السب أو الشتم، إنما المقصود أن يقدح في عرضها، في أن ينسب ولدها إلى غير أبي، أن يصفها هي بالزنا أو نحو ذلك. فلما كان ذلك أنزل الله القرآن في الأزواج. طيب ماذا لو رمى الزوج الزوجة؟ قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال فشهادة أحدهم، قال فشهادة أحدهم بالله إنه لمن الصادقين. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا في حق الزوج، يأتي ويشهد عند القاضي أنه ينكر ما في بطنها أو أنه رآها تزني ونحو ذلك، فيحلف بالله أربع مرات أنه رآها كذا أو كذا أو نحو ذلك، وأنه صادقا فيما رماها به، ثم يوقف بعد الأربع، يعني ينتظر به ويقال له قبل أن يحلف الخامسة إنها الموجبة، استوقفه القاضي فيقول له إنها الموجبة، يعني الموجبة لغضب الله سبحانه وتعالى، فيقول له إنها الموجبة أو الموجبة للعنة الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك إذا حذره ونكل الزوج، يعني توقف عن الحلف الخامس جلد قذفا، جلد قذفا. أما إن لم ينكل وأكمل وحلف الخامسة أنه صادقا فيما يقول، فعند ذلك يؤتى بالمرأة، يؤتى بالمرأة وتحلف كذلك هي أربع شهادات بالله أن زوجها من الكاذبين، ثم توقف أيضا عند الخامسة ويقال إنها الموجبة، أي الموجبة لغضب الله، فإن نكلت أقيم عليها الحد، وإن حلفت الخامسة فرق بينهما، فرق بينهما. وهذا يسمى، أو هذه تسمى الملاعنة، وهذه تسمى الملاعنة، فيفرق بينهما عند ذلك. قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني يدرأ عنها الحد، حد الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. فإن حلفت الخامسة وكانت كاذبة فعليها لعنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يسمى هذا الحكم، أو تسمى هذه الملاعنة، وإن كان سيأتي تفصيل عليها في باب الملاعنة. طب أنا عايز معدي زرة بس، عشان بيشتكوا الإخوة اللي بيسجلوا إن القطع اللي بيحصل ده بيعمل فواصل، اكتبوا وفي آخر الدرس بس. قال فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها. هو عويمر رضي الله عنه ظن أن بعد أن حلف هو وحلفت هي أنها ستبقى معه، ستبقى معه، فتعجل عويمر وقال في طالق، وقال في هذه الرواية إن حبستها فقد ظلمتها، أنا أجعلها معي كيف بعد هذا. قال فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. هذا الحديث أو هذه الرواية جعل بعض العلماء يرى أنها ليست طلقة بائنة، بعضهم أحياء طلقة بائنة كبرى يعني، وبعضهم يرى أنها ليست على اللزوم للتفريق ونحو ذلك. لا، الحقيقة أن الصحيح هو اللزوم، لزوم التفريق. الملاعنة تقتضي لزوم التفريق، بل تقتضي عدم الرجوع البت، عدم الرجوع البت. نعم. قال فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بفراسته صلى الله عليه وسلم وليس بالوحي، وليس بالوحي، كان يتشكك في أمر المرأة، كان يتشكك في أمر المرأة، كما أيضا في امرأة هلال بن أمية كذلك. ولذلك لما انتهت الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس الحاضرين من أطراف يعني الموضوع، قال انظروا يعني انتظروا حتى تلد، فإن جاءت به أي الوليد إن جاءت به أسحم أدعج العينين، يعني صاحب عينين صغيرتين ويعني فيها استدارة وصغر كعيني الرجل الذي رماها به زوجها. انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيمة الأليتين، يعني الألية اللي هي مقعدة الإنسان وهيئة الوسط من الخلف، قال خدلج الساقين، يعني له قصر في الساقين، طبيعة بعض الناس كده تجد طويل الجزع وقصير الساق، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، لأن دي ملامح من؟ ملامح الرجل الذي رماها به عويمر. قال وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليه. إن جاءت به أحيمر يعني لأن هذه صفات عويمر، أحيمر يعني فيه حمرة ليست شديدة ولكنها أيضا حمرة موجودة، وجهه يعني فيه حمرة، كأنه وحرة يعني الحمار الذي ليس هو باللون الفاقع الشديد ولا هو يعني الصفرة. نعم. قال فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليه، لا دي ملامح عويمر، وكأن عويمر كان فيه حمار بتميز، يعني لونه كان متميزا كأنه كان قريب إلى الأشقر، فلذلك لو جاء الوليد أشقرا مثلا فيه هذه الطبيعة فالأقرب أنه يكون لعويمر. نعم. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، يعني جاءت به ماذا؟ أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، فكان بعد ينسب إلى أمه لأن شكله الولد جاء وصار يكبر وهو شبيه جدا بمن؟ شبيه بهذا الرجل الذي رماها به زوجها، ولذلك صار ينسب إلى أمه، الناس حتى يتكلمون ينسبونه إلى أمه. طيب حتى لو ما فيش شبه من أحكام الملعنة، يعني حتى لو ما فيش شبه بينه وبين الرجل الذي رماها به الزوج، أيضا لا ينسب للزوج، أيضا لا ينسب للزوج لو أنه حصلت ملاعنة بين زوجين في أي زمان وتفرق بعد الملاعنة، لمن ينسب الولد؟ ينسب لأمه، لأن أباه قد تبرأ منه وتحمل الشهادة عند الله على ذلك، ولذلك ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبويه. نعم. لا. قال باب قوله ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. قال باب قوله ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. أنا قلت هجاوب على الأسئلة، خلونا في الآخر. ماشي. قال باب قوله ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. قال عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. الحقيقة أنه الحديث هذا لعله كان أنسب يأتي في الأول، لكن نظرا لتأخر الآية فترتيب جاء عند البخاري على هذا النحو. قال عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني اتهمها بالزنا مع شريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، يعني للزوج، أو حد في ظهرك، يتأتي ببينة، وما هي البينة؟ أربع شهود أو حد في ظهرك. حد ماذا؟ حد القذف. أو حد في ظهر. لكن في الحقيقة هذه الحادثة كانت قبل نزول الآيات، يعني مجيء هلال بن أمية هنا كان قبل نزول الآيات. لماذا؟ لأنه بعد نزول الآيات صار ليس في ذلك حد قذف، حد قذف إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ نقول الزوج. أما إن جاء الزوج ببينة، إن لم يأتي الزوج ببينة ولا عن فلا حد. واضح معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهرك، حد ماذا؟ حد القذف. طيب لو أن الرجل لم يأتي ببينة، لو أن الرجل لم يأتي ببينة وأصر على اتهامها، الرجل لم يأتي ببينة وأصر على اتهامها، ماذا يفعل القاضي هنا الآن؟ ماذا يفعل؟ يطلب منه الزوجين الملعنة. طيب انت مصر على اتهامها وليس عندك بينة، ليس عنده بينة، إذن الملعنة. طب فين الحد؟ هذا كان قبل نزول الآيات التي فيها الملعنة. قال البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني أنا يعني لسه أنتظر التمس البينة. وسبحان الله البينة في الزنا شبه مستحيلة، شبه مستحيلة، لأنه يستحيل تقريبا توافر أربع شهود في هذه اللحظة على النحو المذكور في شهادة الزنا، أن يرى فرجه في فرجها كذا وكذا إلى آخر ذلك. وهذا من تقدير الله وحكمته سبحانه وتعالى، لئلا يجترئ الناس بعضهم على بعض فيرمي بعضهم بعضا بهذه التهمة الشنيعة على عواهنه هكذا. لا، وإلا لو كانت البينة مجرد حاجة في الطوق لكان كل واحد زعلان من واحد يعمل له إيه؟ يدبر له الموضوع وإيه؟ وخلاص ويرمي بالزنا أو العكس. لا، صعب جدا. ولذلك حتى الأربع شهود يشهدون شهادة يعني دقيقة جدا، والقاضي يعتصر الأربع شهود في ذلك، ولو اختلت شهادة واحد منهم جلد الأربعة، جلد الأربعة في دقيقة، يعني في دقيقة في الساعة، في غيره، في وصف، في ملبس، في في في في هيئة، في كذا ونحو ذلك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. طيب هذا السؤال تبادر لأذهان كثير من الصحابة، زي سعد بن عبادة قال والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أنا لسه هروح أجيب أربع شهود، أنا هقتله على طول. فهذا الأمر أمر بالفعل صعب جدا أن يحصل. طيب ماذا يفعل الإنسان إن وجد ذلك؟ ماذا يفعل؟ فإنه له عند ذلك والحمد لله المخرج، هو أن يطلقها ويفارقها وانتهى الأمر والحمد لله، ويحمد الله أن نجاه منها ويطلقها ويفارقها. نعم هو شيء يؤلم نفسه، لكن يطلقها ويفارقها، قد جعل الله عز وجل له المخرج من ذلك. أي نعم. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه البينة أو حد، أنت خلاص رميتها، أنت رميتها بالزنا، فالآن ليس عندك بينة، حد، اذهب اتيني بالبينة. قال فقال هلال، وهلال بن أمية رضي الله عنه، ومن هو هلال بن أمية؟ هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، لو تذكرون أحد الثلاثة الذين خلفوا وكان صالحا رضي الله عنه. نعم. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. الصحابة دول رضي الله عنهم يعني بالفعل والله لولا يعني ما نقل إلينا عنهم بالتواتر، أنا أقصد التواتر يعني العام وليس الاصطلاحي، لقلت أنت هؤلاء أساطير. الناس بيكذبوا الأنبياء لأن الأنبياء يأتون بأشياء ليست على عادة الناس من الأخلاق وكذا وغيره. الصحابة رضي الله عنهم أكثر من شابه الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم. ولذلك سبحان الله الواحد منهم يحصل له حادثة فيجد نفسه مظلوما، ما يعودش يلطم ولا يصوت بقى زي حالتنا، ولا ممكن كمان يخرج عن الدين ويقول لهم انتوا ظلمة تعملين لي فيها بس شيوخ ومتدينين ومش عارفين، أبدا. يعظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى. هو مظلوم، امرأة ظلمته والآن هو في ورطة رماها بالزنا، والشرع ما فيش حاجة اسمها لا أنا غلط، في حق يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وحق الناس، لأن القذف حق للآدمي، القذف حق للآدمي نعم، وفيه حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المسألة لابد فيها من إقامة الحد، لابد فيها من إقامة الحد خلاص، لأنه وصلت للقاضي، وصلت إلى القاضي. وهنا يعظم هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله عنه رجاءه في ربه سبحانه وتعالى، يقول والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وهذا المشهد تكرر مع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابي الجليل رضي الله عنه أنس ابن النضر رضي الله عنه لما يقضى في أخته الربيع بأن تكسر سنيتها لأجل ما فعلت بالجارية، فيقول والله يا رسول الله لا تكسر سنية الربيع، ويقسم على الله. هنا قسموا مش قسم امتناع ورفض، إنما قسمه قسم تعظيم رجاء في الله تعالى حتى يكاد يقطع أن ذلك لن يحدث، وهو الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وكم منهم رضي الله عنه، أنس بن النضر والبراء بن عازب رضي الله عنهم وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. قال فنزل جبريل. يا انظر دول السماء يحصل فيها كل هذا لأجل هذه الأحوال عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، هات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها. لاحظ بقى الترتيب، إنه الآيات نزلت مع هلال بن أمي، بعدها بشوية هيجي عويمر العجلاني، هيجي عويمر العجلاني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن. قال فأرسل إليها أي المرأة، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ما هو في حد كاذب في الاثنين، في حد كاذب، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرتابا من أمر المرأة كما سترى في آخر الحديث، مرتابا من أمر المرأة فضلا عن الشاهد في فعل الصحابي رضي الله عنه لابن أمي. والله والذي بعثك بالحق لينزلن الله ما يبرئ ظهري، يوم ينزل القرآن، دي حاجة عظيمة جدا، إن دلت تدل على صدق هذا الصحابة وإشارة إلى صدق هذا الصحابة. طب تقول أنت لماذا لم ينزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة هي الزانية مثلا ونحو ذلك؟ هذا من رحمة الله عز وجل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو القاضي عند ذلك، والقاضي لا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه هو، ودي مسألة في مسائل باب القضاء، ان القاضي لا يحكم بعلمه هو. يعني هاب ان الناس المتنازعين عند القاضي، القاضي نفسه واحد ممن هو طرف في القضية، لا ما يصلحش يقضي بعلمه هو، انما يعمل ايه بقى القاضي لو احتاج يخرج من القضية هو وينزل يبقى طرف في الايه في الموضوع، يبقى طرف جوه الموضوع لكن بقاش هو الايه القاضي. نعم. ثم هذا رحمة بالأمة لأجل أن يكون هناك هذا التشريع. نعم. قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت، يعني شهد هلال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يكرر إن أحدكما كاذب فهل من تائب. قال ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونقصت، تلكأت ونقصت يعني تأخرت تأخرا، ظنوا منه أنها لن تشهد الشهادة الخامسة ولن تحلف اليمين الخامس. قال حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، يعني حلفت الايه الخامسة. هي كانت أن ترجع وتنكل عن اليمين الخامس، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، ورضيت أن تحلف الخامسة كذبا وزورا. قال فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. إن جاءت به أكحل العينين، يعني عيني فيها سواد، سابغ الأليتين يعني فيهم غلظة، خدلج الساقين على نفس الوصف السابق، فيه أو في ساقيه غلظة وقصر، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، كذلك يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. سبحان الله. لولا ما مضى من كتاب الله، يعني ماذا؟ انه لابد من البينة عند إقامة الايه الحدود، ولولا ما مضى من كتاب الله احكام شرعها الله لكان لي ولها شأن. في بعض الروايات لو كنت مقيما حدا بلا بينة لأقمته على هذه المرأة، لأنه هذه المرأة كل القرائن المحيطة بها تدل على أنها كاذبة، لكن الشرع يتعامل في الخصومات بالبينات. وإن كان باب القرائن، إن كان باب القرائن له تفصيل عند العلماء في بعض الأمور والمسائل، لكن ليست في هذه المسائل، ليست في الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات. لكن القرائن ممكن يعمل بها في بعض الأحوال الأخرى، يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، وكان من بين الأحداث بعد معارك وكذا في الأول، ثم استسلم بقية للحصون، وكان من رؤسائهم رؤوس اليهود اللي هم سلام بن مشكم وأخوه الثاني اللي هو كان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اللي تزوجها صفية رضي الله عنها، لا زوجها. فالغرض أو الخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهما، صالح خلاص اللي هم الحصن الأخير ده أو الحصون دي، على أن يسلم الأموال والسلاح وكذا، فاتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال لا تكتموني شيئا، قالوا لا نكتمك شيئا، قال لا تكتموني شيئا، قالوا لا نكتمك شيئا، قال فإن أنكم كتمتموني؟ قالوا افعل بنا ما ترى أو كذا أو نحو ذلك. قال إن كان قتلتكما. فلما كان ذلك فكان بعض هؤلاء يخرجون إلى مكان ما يرتادونه، فلوحظ ذلك من بعض الناس، لوحظ ذلك من بعض الناس إنهم بيروحوا كل شوية يروحوا عند مكان معين يرتدوا يرجعوا، وكانوا قد خبأوا الذهب ودفنوه في مكان معين. فلما كان ذلك جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وظل يضغط عليهم حتى كانت هذه قرينة عليهم، وظل يضغط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى اعترفوا بذلك. وأيضا في أمر اللذين كذب، الغلامين اللذين كذب، فظل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهما، أمر بضربهما، نوع من القرائن المحتفة تشكك أنهم كاذبين، فأمر بضربهما فاعترف وأقر بذلك. الغرض أن القرائن ليست على إطلاقها في كل الأمور، إنما في بعض الأمور. أما الحدود فلا، أما الحدود فلا يحكم فيها إلا بالبينة. نعم. ثم قال سورة الفرقان، أي في كتاب التفسير قال سورة الفرقان، قال باب قوله سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية، أي ما جاء في تفسير هذه الآية من سورة الفرقان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى. هذه الآية تفسيرها يدل عليه هذا الحديث، أو من تفسير هذه الآية هذا الحديث. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، سبحان الله، مشهد عجيب جدا، يحشرون على وجوههم. هل رأيت إنسانا يمشي على وجهه؟ سبحان الله العظيم، إن الإنسان يمشي على رجليه، بل ويوصف عند المشي بأنه يترجل نسبة إلى رجليه لأنه يمشي عليها. فانظر، هذا إنسان يمشي على رأسه، نسأل الله العفو له، يمشي على وجهه، يمشي على وجهه، الوجه هو الذي يكون في الأسفل يمشي عليه. مشهد مهين جدا، مشهد مهيب كذلك، إنك ترى إنسان يمشي على وجهه، ثم كذلك مشهد مهين جدا لهؤلاء. وذلك لأن الوجه هو أكرم ما في الإنسان، الوجه أكرم ما في الإنسان، وهو الذي به يعبر عن حاله ومقاله، بل الوجه كذلك هو الناطق عن الإنسان، الناطق عن الإنسان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، عن ضرب الوجه، وذلك إكراما للوجه. لكن انظر إلى هذه الإهانة، إنهم يهانون يوم القيامة فيسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، نسأل الله العفو والعافية. فلما قال كما في حديث أنس هنا أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، الرجل سمع الآية الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ هذه مسألة يسيرة، الله على كل شيء، على كل شيء قدير. إن المشي على الرجلين هذه سنة جعلها الله عز وجل للإنسان، وهذه سنة جعلها الله في المخلوقين، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. كل مخلوق له طبيعة معينة في التعامل والسعي والأكل والشرب والمشي والنوم وكذا. يعني على سبيل المثال، الحيوانات كثير منها ينام وهو قائم، ينام وهو قائم، ما فيش إنسان يستطيع أنه ينام وهو قائم. على سبيل المثال، بعض الحيوانات تمشي على بطنها، تمشي على بطنها. إنسان ما يمشيش على بطنه، بيمشي على رجلين، نعم، وفي منها بيمشي على بطن الأحياء، وفي منها بيمشي على رجلين، وفي منها بيمشي أكثر ونحو ذلك. فهذه سنن كلها شاء الله سبحانه وتعالى أن يغيرها، هو على كل شيء قدير. ولذلك هذا مشهد مهين مهين للكفرة يوم القيامة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار ومن خزي الآخرة. ثم قال سورة الروم، قال باب قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم. قال وعن ابن مسعود وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة فقال إلى آخر الحديث، قال سورة الروم، يعني ما جاء أيضا حول بعض الآيات من سورة الروم وما جاء في تفسيرها. وسورة الروم سميت بهذا الاسم نسبة إلى الروم، حيث ذكروا في أول السورة، حيث ذكروا في أول السورة. ولا مانع أن تسمى السورة باسم بعض الناس أو بعض الحيوانات تنبيها على شأن أو عظيم شأن هذا الموضوع، هذه القضية، كما سورة في سورة البقرة مثلا، أطول سورة في القرآن سميت باسم حيوان تنبيها على عظم هذه القضية، وسورة الفيل وسورة كذا ونحو ذلك. باب قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كانت هذه السورة أو كان ذكر الروم في أول السورة، وكانت هذه السورة من السور المكية، من السور المكية، وفيها تسلية لقلوب المؤمنين وكذلك أيضا تثبيتا لهم وتبشيرا، تثبيتا لهم وتبشيرا. فالروم كانوا في هذا الوقت أقرب إلى المسلمين من الفرس المجوس، فكانت هناك معركة في هذا الوقت قد حدثت بين الفرس والروم، وغلب فيها الروم، غلب فيها الروم. لكن أخبر الله تعالى أنه ستكون بينهما معركة أيضا أخرى بين الفرس والروم، وسينتصر فيها الروم، وكأنها إشارة إلى أن أهل الإسلام سيكون لهم النصر على أهل الكفر، كما انتصر الأقرب إلى الإسلام على الأبعد وهم الكفرة المجوس. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فكما أنتم مبتلون، تغلبون في مكة، تضطهدون، تعذبون، سيجعل الله لكم النصر، أبشروا. فعندما يسمع المؤمن أن الروم الذين هم أقرب إلى المسلمين سينتصرون، فكيف بالمسلمين، فكيف بالمسلمين؟ نعم. قال عن ابن مسعود وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة، يعني في منطقة تسمى كندة، يحدث يعني يذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يجيء دخان يوم القيامة، يعني هذا الرجل هو يحدث، قال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال وكان ابن مسعود حين بلغه متكئا، يعني لما جاء من جاء ابن مسعود يحكي له ما يحدث به هذا الرجل، كان ابن مسعود متكئا فغضب فجلس، فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. كأن ابن مسعود يشير إلى خطأ في كلام الرجل، خطأ في كلام الرجل. قال فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، وهذا أدب الصحابة رضي الله عنه، أنهم ما كانوا يجترئون ولا يفتئتون في المسألة لا يعلمونها، بل يرجعونها إلى من يعلمها. ولذلك لا يعني ضير أن تسمع أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يرسل يطلب المسألة على الصحابة رضي الله عنهم ويطلب أن يسمع منهم فيها شيئا من بعض الصحابة، وكان ربما تعرض له المسألة يجمع لها أهل بدر، يجمع لها، بل كان يأتيه أحيانا السائل في المسألة يقول هذه يجمع لها أهل بدر، لا هذه المسألة مش بتاعتنا لوحدي، هذه يجمع لها أهل بدر رضي الله عنه وأرضى، عمر بن الخطاب والبعض الآخر. القرار صاروخ بيطلع مجرب بس على طول يطلع القرار على طول، اعتصموا انزلوا دمروا كسروا خربوا مش عارف ايه ونحو ذلك، ولا مشورة ولا رجوع ولا شيء، ولا ودماء الناس تذهب هنا وهناك، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني لا يتكلف الإنسان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته عدم التكلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب القوم في تكذيبهم إياه أنه ليس من المتكلفين، لا بل لا يتكلم إلا بما علم صلوات الله وسلامه، يعني لا يتكلف هو أن يقول من عندي نفسه، إنما يقول ما علم وما أوحي إليه به. قال وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام. عبد الله بن مسعود بيحكي للسامعين رأيهم في مسألة الدخان التي ذكرها الرجل الذي يحدث في كندة، قال وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قريش اشتدوا بقى في معاداة الإسلام والمسلمين ويعني أذوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وظلت الحروب حتى بعد الهجرة، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده أيام الحديبية، قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني اللهم ابتليهم بالقحط والجدب والشدة كالسبع التي أصابت أهل مصر في زمن يوسف. قال فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، سنة واحدة بس، قال فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وآكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. كأن ابن مسعود رضي الله عنه يفسر الدخان هذا الذي يتكلم عنه الرجل أنه يوم القيامة بأنه لا، ده هذا الدخان الأول في الدنيا. ولذلك في العلماء لما يتكلمون عن آية الدخان التي هي من علامات الساعة يذكرون أقوال كثيرة عن الصحابة، منها الدخان الذي ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة، في أهل مكة، ومنها الدخان الذي ظهر في زمن التابعين في زمن الإمام ابن كثير وبعض العلماء، ومنها الدخان الذي يحشر الناس في آخر الزمان. نعم. قال فجاء أبو سفيان فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله. أبو سفيان تذكرون لما جاء في أثناء الصلح، لما جاء في أثناء الصلح فجاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم، أنت إحنا أرحامك يعني تدعو علينا، سبحان الله العظيم، إذا كنتم تعلمون صدقه فلماذا تكفرون وتكذبون، نسأل الله العفو والعافية. وده شيء عجيب يذكرنا بحال الجماعة العلمانيين والليبراليين والمش عارف إيه اللي هم والعياذ بالله يتشدقون به، لا مين قال إحنا مسلمين وكله تمام وإحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية. طيب إذا كنتم تحبونه لماذا تحاربون دينه وشريعته، لماذا تقفون هكذا بكل قوة أمام أن يقال الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد، لا ما تكتبوش كده أما أنتم مسلمين ولا تبع مين أنتم؟ يقول لك آه مسلمين. طب أما المسلمين ليه واقفين كده متصدرين كده؟ إيه اللي هيزعلكم لو أنتم مسلمين بقى أن يتكتب الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ليه التشريع؟ إيه اللي مزعلكم في كده؟ والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله، فادعوا الله يعني ادعونا يعني. فقرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون من سورة الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ويشير به ابن مسعود من استغلال الاستدلال إلى الدخان الذي ظهر في أهل مكة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فهذه الآيات ابن مسعود رضي الله عنه يستشهد بها على أن هذا كان الدخان الذي كان قد ظهر في أهل مكة، والبطشة الكبرى هي بدر وما حدث في يوم بدر من قبل يعني، وأن كاشف العذاب قليلة إن ربنا هيكشف عنهم العذاب، ومع ذلك هيظلوا على الكفر، هيظلوا على الكفر، لكنهم آمنوا بعد فتح مكة والحمد لله. قال فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر. فكان هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه يعني لهذه الآية، والله أعلم. نقف على سورة السجدة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.